الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو أن الدولة أعطتك إجازة دراسية لمدة 60 يوما لتذهب إلى خارج البلاد في أرقى جامعة في العالم، فلما وصلت قالت لك الجامعة: لدينا نظام جديد، يمكنك أن تذاكر جيدا لمدة 60 يوما، وبعد ذلك سنختبرك اختبارا مكونا من سؤال واحد، سؤال واحد فقط، إذا أجبت عليه فسوف تحصل على الشهادة الجامعية المعترف بها دوليا مباشرة بلا انتظار لمدة 4 سنوات ولا شيء، وإذا لم تجب عليه ستخسر المنحة الدراسية. أنت ذهبت فعلا إلى هناك وجلست تنتظر هذا الاختبار المكون من سؤال واحد، قل لي بالله عليك، طوال هذه 60 يوما بماذا ستفكر؟ طبعا ستفكر بالسؤال، ما هو هذا السؤال الوحيد؟ طيب تخيل لو أن زميلة من زملائك الذين معك اسمه زيد قال لك: أنا أعرف هذا السؤال، ماذا ستفعل؟ توقع أنك ستهجم عليه وتقول: أخبرني ما هو هذا السؤال، مسألة فيها شهادة جامعية ليست مزاحا، ولن تتركه حتى يقول لك ما هو هذا السؤال. فإذا عرفته فستذاكره جيدا من لحظة معرفتك بهذا السؤال وإلى حين يوم الاختبار. أخي الكريم، هل تظن أن هذا المثال من الخيال؟ هذا مثال حقيقي أنت تعيشه الآن. كيف؟ نحن قد أهبطنا الله تعالى من الجنة إلى هذا الكوكب وسنبقى فيه تقريبا 60 عاما أو 70 عاما، أقل أو أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. ثم بعد بقائنا هنا سنرجع إلى الله تعالى فيسألنا سؤالا، إن أجبت عليه إجابة صحيحة فهنيئا لك، وإن لم نجب عليه الله المستعان الأمر سيكون خطيرا. ما هو هذا السؤال؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل لنا كما فعل زيد بالمثال السابق، لقد أخبرنا ما هو هذا السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. حديث صحيح. الرجال في هذه الصلاة على أنواع 3. نوع الأول: من يصلي في المسجد خاشعا، وهذا هو أفضل نوع وأفضل قسم، قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. الفردوس هي أعلى مكان في الجنة، سقفها عرش الرحمن، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. فإذا كنت أنت من أهل هذه المرتبة فاثبت، إياك أن تنزل عن هذا القسم، اثبت، أسأل الله يتقبل طاعتك ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. أما النوع الثاني هو من يصلي في المسجد لكنه غير خاشع، هذا يظن أنه صلى صلاة كاملة ولكنه مخطئ، لقد نقص من أجر صلاته بقدر ما أنقص من الخشوع، فإن صلى صلاة لم يخشع فيها إلا بركعتين أخذ أجر ركعتين، وإن صلى صلاة لم يخشع فيها إلا بركعة واحدة فله ركعة واحدة، وهكذا، فتكون صلاته دائما ناقصة بسبب ما أنقص فيها من الخشوع. روي أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام، يعني يظهر الشيب عليه، وما أكمل لله تعالى صلاة. قال له: كيف؟ قال: لا يتم خشوعها. لهذا كان السابقون إذا صلوا يظهر عليهم الخشوع الحقيقي الذي في القلب، فقد كانوا يمرون بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف مقام إبراهيم في الحرم، قالوا: كأنه خشب منصوبة لا يتحرك، وكان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه حائط، حتى أن العصافير كانت تنزل على ظهره لا تشك أنه حائط. لو فرضنا أن إحدى الوزارات قامت بتعيينك بمرتب قدره $1000، يعني على أن تكتب تقارير وبحوث وأنت جالس في بيتك، ولكنهم عرضوا عليك أنك إذا أحببت يمكنك أن تداوم في الوزارة وتذهب إلى هناك وتكتب نفس التقارير، ولكن عندها سيزيدون راتبك إلى $27,000 والاختيار لك. بالله عليك ماذا تختار؟ طبعا الوزارة، طبعا الذهاب الوزارة والحصول على هذه الأضعاف المضاعفة. سبحان الله. إذن لماذا في الدنيا لا نرضى بالتنازل وفي الآخرة نرضى عندما نصلي في البيت لوحدنا، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، بسبع وعشرين درجة أي بسبع وعشرين ضعفا. هذا هو النوع الثالث من المصلين الذي يصلي في البيت لوحده، بعضهم لا يذهب إلى المسجد إلا في صلاة الجمعة. هذه خسارة عظيمة، خسارة لحديث عظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني قلوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، ملائكة تقول آمين خلف الإمام، وأنت أيضا تقول آمين خلف الإمام. فإذا كنت بنفس اللحظة التي قلت فيها آمين قال ملك الملائكة آمين معك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله المفروض أننا جميعا في المساجد. يقول أحدهم: لم تكن تفوتني صلاة العشاء في جماعة أبدا، لكن يوم من الأيام يعني نزل عندي ضيف فانشغلت به ففاتتني الصلاة في الجماعة. فقلت في نفسي: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 27 درجة. يقول: فكررت صلاة العشاء بمنزلي 27 مرة لوحدي ثم نمت. يقول: فرأيت في المنام أني مع قوم يركبون خيلا وأنا أركب خيلا كخيلهم ونحن نتجارى، أحاول اللحاق بهم ولا أستطيع. فالتفت إلى أحدهم فنظر إلي وقال: لا تتعب فرسك فلن تلحقنا. فقلت لهم: لماذا؟ فقال: لأننا صلينا في جماعة وأنت صليت لوحدك. هل كنت تظن أن صلاة الجماعة شيء عادي؟ أبدا. المصلون في المساجد قد فعلوا عبادة عظيمة لدرجة أن الله يعجب منهم، أليس كلامي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع. الله أكبر. فليحذر الرجال الذين يتركون المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفعل شيئا عظيما في زمنه صلى الله عليه وعلى وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، يعني معهم نار. قال: إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني ما يحضرون صلاة الجماعة، قال: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حديث رواه مسلم. أخي الكريم، هل تتوقع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاد يحرق بيتا بسبب ترك الرجال لأمر مستحب؟ مستحيل. هذا نبي الله، هذا الرؤوف الرحيم بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا بد أنهم تركوا أمرا واجبا وهو صلاة الجماعة، بل قد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. السابقون أدركوا هذا جيدا، فهذا قاضي الشام سليمان المقدسي يقول: لم أصلي الفريضة منفردا في حياتي إلا مرتين. يقول: وكأني لم أصلي هاتين الصلاتين إلى الآن. وقال أحدهما: فاتتني تكبيرة الأولى 40 عاما إلا يوم ماتت أمي فقط. حتى عامر بن عبد الله كان يحتضر سيموت، فسمع المؤذن يؤذن ومنزله قريب المسجد، فقال: خذوا بيدي إلى المسجد. قيل له: إنك مريض. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، خذوا بيدي. دخل في صلاة المغرب، ركع مع الإمام ركعة ثم توفي رحمة الله عليه. أخي الكريم، أنت لديك عدد من الصلوات تصليها في حياتك، ستصليها. فهل تحب أن تلقى هذا العدد مضاعفا 27 ضعف بسبب الجماعة يوم القيامة، أم أنك راض به كما هو بدون مضاعفة؟ القرار لك.